يحفظه أبي وأبوك، وتحفظه أمي وأمك وأخي وأختك، ويحفظه كل عامة المسلمين. لا فرق في هذا الدعاء حفظا، حفظا بين عالم وعامي، بين عالم ومتعلم، بل وربما وربما يفوق العامي صاحب الفطرة النقية، يفوق العالم إن ردد العالم الدعاء بلسانه دون حضور قلبه وإخلاص نيته وطهارة سريرته وطويته. ربما يفوق هذا العامي صاحب الفطرة النقية بدعائه بهذه الدعوات التي يدعو بها العالم إن صحت نيته وصدقت سريرته وطهرت طويته. فالعبرة بالصدق والإخلاص، لا بالسبق ولا بالتنظير، فما أسهل التنظير، لكن الله جل جلاله ينظر إلى القلوب والأعمال. هذا الدعاء نحفظه جميعا، هو أشمل وأجمع دعاء في القرآن الكريم كله، كله في صوره كلها وآياته كلها، ألا وهو إياك نعبد. الله، إياك نعبد وإياك نستعين. ما لازم نتعلم الأدب، لازم نثني على الله قبل الدعاء بما هو أهله، وبعدين يزيدنا النبي أدبا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سل الله عز وجل حاجتك لدينك ودنياك، لدنياك وأخراك. إياك نعبد وإياك نستعين. يلا الدعاء بقى أشمل دعاء، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل تعلم أن هذا الدعاء هو أشمل وأكرم وأشرف وأجمع دعاء في القرآن الكريم كله؟ فصورة الفاتحة مشتملة على أجمع وأشمل دعاء، إنه سؤال الله الهداية بعد التذلل بين يديه والافتقار إليه وطلب العون منه وطلب الاستعانة على طريق الهداية منه. إذ لا حول ولا قوة إلا به، فلا توفيق لموفق إلا بتوفيق الله له، ولا يخذل إلا من خذل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والهداية هي أشرف نعمة وأعظم نعمة ينعم الله بها على عبد، ألا وهي هداية التوفيق، وهي كما قال شيخ الإسلام جعل الهدى في القلب. يا الله على التعبير ده، تعبير يخلع القلب، والله العظيم يخلع القلب. بس حضرتك عيش معايا كده، عيش واستوعب جعل الهدى في القلب. خلاص خلاص، يبقى الرجل ده قلبه في هدى، الله جعل الهدى في قلبه. يعني جعل الهدى في قلبه، يعني صار هذا العبد الذي جعل الله الهدى في قلبه لا ينطق إلا وفق ما يرضيه. يا الله، ولا يعمل إلا وفق ما يرضيه، ولا تتحرك خواطره وأحواله في قلبه إلا وفق ما يرضيه. خلاص خلاص بقى، صار وليا من أوليائه المتقين وعبدا من عباده المقربين، صار وليا، صار وليا. إن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. صار وليا، صار وليا يعني إيه؟ قال: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. صار وليا لله جل جلاله، جعل الله الهدى في قلبه، فصار لا ينطق ولا يعمل ولا يتحرك ولا يعطي ولا يمنع ولا يحب ولا يبغض ولا يبغض ولا تجول خواطره وأحواله في صدره هنا وهناك وهنالك إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أبدا أن يشرد منه خاطر في معصية، لا لا لا، خلاص هم هؤلاء تجاوزوا هذه القنطرة، تجاوزوا هذه القنطرة. شايف يبقى واحد قاعد طوال الليل عمال يخطط في الشر، طوال الليل عمال يخطط للباطل، للحرام، للزنا، لأكل الحرام، لإيذاء خلق الله، لإيذاء عباد الله، أعوذ بالله. هذا طوال الليل خواطره في معاصي، خواطره شيطانية، وآخر خواطره إيمانية. وذلك قال شيخي ابن القيم: إذا آويت إلى فراشك، إذا آويت إلى فراشك فانظر إلى أين يطير قلبك، فانظر أين يبيت قلبك، وإن استيقظت من نومك فانظر إلى أين يطير قلبك. أما بتيجي تنام قلبك بيبيت فين؟ ما في قلوب تجول حول السماء، وفي قلوب تجول حول الخلاء، وفي قلوب تعلو إلى أعلى عليين، وفي قلوب تهوي إلى درك الشياطين، وفي قلوب تهوي إلى أسفل سافلين، وفي قلوب بتعلو إلى مقامات الأولياء المؤمنين المقربين المتقين، ولله في خلقه شؤون سبحانه وتعالى. فخلي بالك الدعاء أيها الحبيب، لأن الموضوع طويل فعلا وجليل ورب الكعبة. الدعاء له عند الله مكانة جليلة عظيمة، فافتتح كتابه به في سورة الفاتحة، ولا أريد أن أطيل، واختتم كتابه بالدعاء. فآخر سورة في القرآن هي سورة الناس، وفيها دعاء جميل واستعاذة تملأ القلب بالثقة والطمأنينة والرضا. قل أعوذ، ألجأ وأعتمد وأحتمي وأمتنع وأعتصم بمن؟ برب الناس. قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. انظروا إلى هذا الدعاء، هذا دعاء من أرق أدعية القرآن الكريم في سورة الناس وسورة الفلق. لذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين من أعظم صور الرقية الشرعية، من أعظم صور الرقية الشرعية، بل وكان يرقي بها النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين كل ليلة إذا ما رآهما بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام. طب دي لفتة أرجو أن حضرتك ما تنساهاش. يبقى القرآن أول سورة فيه مشتمل على أشمل دعاء الفاتح، وآخر سورة في القرآن مشتمل على دعاء جامع من جوامع أدعية القرآن الكريم، ألا وهي سورة الناس. هل تعلم حبيبي في الله أن الله جل جلاله سمى الدعاء عبادة؟ لا ما أعرفش. أنا أعرف أن النبي بس هو اللي قال الدعاء مخ العبادة. لا ما أنا قلت لك ده حديث ضعيف، إحنا ليه بنتشبث بالضعيف؟ الدعاء مخ العبادة يا مولانا حديث ضعيف. نعم هذا حديث رواه الإمام الترمذي وغيره بسند ضعيف من حديث أنس بن مالك، لكن تعال خذ الرواية الصحيحة كما في مسند أحمد وعند الإمام البخاري في الأدب المفرد وعند الترمذي أيضا وغيرها من دواوين السنة بسند صحيح من حديث النعمان بن بشير أن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. مش قلت لك دعاء عبادة ودعاء مسألة؟ مش قلت لك الدعاء نوعان، دعاء عبادة وثناء، ودعاء مسألة وحاجة وطلب ورجاء. شوف النبي يقول لك الدعاء هو العبادة. الله أكبر، الدعاء يعني أنا بدعو عبادة، الدعاء هو العبادة. أنا بقول لحضرتك بقى الله جل جلاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، سمى الله الدعاء عبادة. لا ما خدتش بالي، ده أنا قرأت القرآن كتير وأنا الحمد لله ختمت. فين الدعاء عبادة دي؟ اسمع لربك: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. خلي بالك من القرآن، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. الله الله الله على اللفتة القرآنية دي، حضرتك لأول مرة تاخد بالك منها. خلي بالك قال الله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي الذي أمرك الله أن تدعوه به، وقال ربكم ادعوني ادعوني، فالصنف بيتكبر. ده عبد غبي أقسم بالله من أغبى خلق الله اللي بيتكبر أن يدعو ربه جل جلاله، وتراه يقف ذليلا مهينا أمام عبد من أذل عباد الله في الأرض، تراه يقف ذليلا مهينا ولا يتردد أن يسأله وأن يثني عليه وأن يضفي عليه من الألفاظ والألقاب ما لا ينبغي أن تطلق إلا لله الملك الوهاب، وهو يعلم في قرارة نفسه أن هذا الذي يخلع عليه كل هذه الصفات وتلك هذه الألقاب ربما يكون رأسا في النفاق وإماما من أئمة الضلال، لكن تعالى أدعو الله يتكبر، يتكبر، يستكبر. أعوذ بالله، أعوذ بالله. وقال ربكم ادعوني. أنت عارف اللي ما يدعيش ربنا ربنا يغضب عليه. إيه ده يا عم الشيخ؟ اللي ما يدعوش ربه يغضب الله عليه. تعودتنا تقول كلام بالأدلة. ده كلام النبي، والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. يا إلهي، الله جل جلاله يريد من عبادي أن يسألوه، أن يتذللوا إليه، أن يطرحوا قلوبهم بذل وانكسار بين يديه. الله أكبر. ومن أعرض عن الدعاء فقلبه مملوء بالكبر، بالكبر، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أبدا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم. الله أكبر. داخرين. وسمى الله، مش عاوز أطول بس، وسمى الله الدعاء في القرآن دينا. لا يا مولانا الكلام ده، والله سمى الله الدعاء دينا. يسمي الله الدعاء عبادة، ويسمي نبينا صلى الله عليه وسلم الدعاء عبادة، ويسمي الله جل جلاله الدعاء دينا. اسمع للقرآن. قال الله تبارك وتعالى في سورة غافر أيضا، الآية الأولى كانت غافر أيضا، الآية رقم 60، خد بقى الآية رقم 65 في سورة غافر نفسها. يقول الله عز وجل: هو الحي جل جلاله، هو الحي لا إله إلا هو، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، أي مخلصين له الدعاء. فادعوه مخلصين له الدين، أي فادعوه مخلصين له الدعاء. فسمى الله الدعاء دينا، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. هل تدبرت؟ هل تدبرت القرآن وجلاله؟ معقول دي مكانة الدعاء عند الله؟ مكانة عظيمة جدا، مكانة عظيمة. من لم يسأل الله يغضب عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في رواية تانية رائعة، رواها الإمام أحمد في مسنده والإمام البخاري في الأدب المفرد بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. إيه ده؟ ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. أقول لك إيه تاني؟ أقول لك إيه تاني عشان أحببك في الدعاء؟ أقول لك إيه تاني يا أختي عشان لا تغفلي لحظة واحدة عن الدعاء في الليل والنهار لحوائج الدين والدنيا، والدنيا والآخرة، والبدن والقلب والروح والأولاد والمنصب والجاه والمال، لكل شيء. أقول لك إيه تاني؟ الله يسمي الدعاء عبادة، ويسميه النبي عبادة، ويسمي الله الدعاء في القرآن دينا، دينا. ويقول نبينا: من لم يسأل الله يغضب عليه. ويقول نبينا: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ماذا تريد بعد ذلك؟ ومع ذلك أقول: لو لم يرد في فضل الدعاء إلا آية سورة البقرة التي جاءت لحكمة ربانية بديعة وسط آيات الصيام، ألا وهي قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الآية هذه وهي أشرف وأجمع وأعظم آية في الدعاء تأتي في وسط آيات الصيام تماما. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى آخره، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس إلى آخره، وبعدين ثم تأتي آية الصيام وسط هذه الآيات: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم بعد ذلك يكمل الحق تبارك وتعالى أحكام آيات الصيام فيقول جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله، إلى آخر الآيات. الله أكبر، لفتة عجيبة. لماذا تأتي آية الدعاء وهي آية فذة فريدة في آيات القرآن الكريم كله التي سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه الجواب على هذه الأسئلة من عند الحق تبارك وتعالى مصدرا بقولة قل؟ هذه آية فريدة في آيات القرآن الكريم كله تأتي وسط آيات الصيام، وكأني ألمح أن الصيام ينبغي للصائمين ألا يغفلوا أبدا عن الدعاء وسط آياته وأحكامه وأوقاته وساعاته وأزمانه وأيامه، وكأن الدعاء فيه أصل لا ينبغي أن ينسى ولا ينبغي أن يترك ولا ينبغي أن يتجاهل. لفتة قرآنية بديعة. لكن الأعجب في الآية أيها الأفاضل: وإذا سألك عبادي عني فإني. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ إيه الجلال ده؟ طب خلي بالك والله، وإذا سألك عبادي عني فإني، إيه يا مولانا اللي فيها؟ لا ده فيها كتير، دي فيها كتير جدا. طب خلي ارجع كده معايا تاني: يسألونك عن الأهلة قل. قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الخمر والميسر قل. قل يا محمد، يأتي الجواب مصدرا بكلمة قل. كل الأسئلة التي تطرح على نبينا صلى الله عليه وسلم ويسأل نبينا ربنا جل وعلا ويأتي الجواب من الله على حبيبنا رسول الله، يأتي الجواب مصدرا بكلمة قل. قل يا محمد، فالجواب ليس من عند رسول الله، بل رسول الله ينقل الجواب كرسول ونبي عن الرب العلي إلى أهل الإيمان أو غيرهم ممن يسألون. خلي بالك: يسألونك عن الأهلة قل، هي مواقيت للناس والحج. قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل، فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم في إخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل، قتال فيه كبير وصد عن الآية. قال تعالى: يسألونك عن الأنفال قل، الأنفال لله والرسول. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل، الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل، قل إنما علمها عند الله. وإذا سألك عبادي عني فإني، فين قل؟ ما فيش قل، ما فيش قل. الله الله، انت عشت المعنى ده؟ ما فيش قل. وإذا سألك عبادي عني، أصله ده سؤال عن الله، سؤال مباشر عن الله، ما فيش قل، لأنه لا واسطة أبدا بينك وبين الله جل وعلا، حتى ولو كانت الواسطة حبيب قلوبنا وسيدنا ونبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي دلنا عليه جل جلاله. فوالله ما عرفنا الله إلا بمحمد، والله ما أحببنا الله إلا بمحمد، والله لا كرامة لنا ولا شرف لنا إلا باتباعنا لمحمد. ومع ذلك إذا كانت العلاقة بينك وبين الله وكان السؤال لله فلا واسطة البتة بينك وبين الله، ولو كانت الواسطة سيد الخلق وحبيب الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا سألك عبادي عني ما فيش قل إني، لا فإني قريب، فإني قريب. يلا بس ارفع أكف الضراعة. أنت عشان تقابل ملكا من الملوك أو رئيسا من الرؤساء أو زعيما من الزعماء أو أميرا من الأمراء أو رجلا من المسؤولين أيا كان قدره، يحدد لك الزمان ويحدد لك المكان ويحدد لك اللقاء ويحدد لك وقت اللقاء. أما إن أردت أن تقف بين يدي رب الأرض والسماء مالك الملك وملك الملوك فما عليك فقط إلا أن تحدد أنت، حدد أنت اللقاء وحدد مكان اللقاء وحدد زمان اللقاء وحدد وقت اللقاء. بل ولن يحدد لك أبدا ما ستقوله في هذا اللقاء، بل ما يجريه الحق تبارك وتعالى على لسانك من قلبك. فما عليك إلا أن تقف بين يديه أو أن تطرح قلبك بذل وانكسار على الأرض بين يديه. آه لو سجد القلب لله، والله لو سجد القلب لله سجدة واحدة وذاق القلب طعم وحلاوة هذه السجدة، والله والله ما رفع هذا القلب من هذه السجدة حتى يلقى صاحب هذا القلب ربه جل علاه. لكن أين من يسجد قلبه؟ لا أعلم إلا رسول الله الذي كان إذا نام تنام عيناه ولا ينام قلبه، فقلبه في سجود دائم وفي ذكر دائم وفي شغل دائم وفي علاقة تامة لا تنقطع بالحق سبحانه وتعالى. حدد اللقاء وحدد الزمان وحدد المكان وحدد الكلام وقل ما شئت وناجي ربك كيف شئت وقل بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. رباه رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك، رباه قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك، لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي إلى حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد. ما عليك إلا أن تقوم في أي ساعة من ليل أو نهار وأن تقف بين يدي الملك القهار وبين يدي العزيز الغفار وناجي ربك بما شئت وكيف شئت. بل والله الذي لا إله غيره كلما خرجت الدعوات والكلمات من قلب صادق في محبته صادق في خوفه وتذلله خرجت الكلمات كالسهام كالسهام لا يعوقها عائق. دعك من الكلمات المسجوعة، دعك من الكلمات المسجوعة إن كانت بتكلف، لكن أدعو ربك بما شئت وتكلم مع ربك كيف شئت، المهم أن تناجيه بجلال، بهيبة، بعظمة، وأنت تعرف جماله، وأنت تعرف جلاله، وأنت تعرف كماله، وأنت تعرف عظمته، وأنت تعرف قدره. سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. النبي عليه الصلاة والسلام كان مع الصحابة في سفر، والحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، فالصحابة عمالين يكبروا بس بأصوات مرتفعة، أصوات عالية، اللي يكبر بصوت عالي واللي يدعو بصوت عالي، فسمعهم أعرف الخلق بربه، الله صلى الله عليه، فسمعهم أجل الخلق لربه صلى الله عليه وسلم، فنادى على الناس وقال لهم إيه، خلي بالك من كلام النبي، قال يا أيها الناس، أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، أربعوا يعني اخفضوا أصواتكم، اخفضوا أصواتكم، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، بل تدعون سميعا بصيرة، وفي لفظ مسلم بل تدعون سميعا قريبة، والذي تدعونه أقرب إليكم، أقرب إليكم من أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، الله أكبر، والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أي التي يركب عليها. يقول أبو موسى الأشعري وأنا أمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأسمع هذا الكلام، أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، في نفسي يقول، فنادى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا عبد الله بن قيس، بينادي على أبي موسى الأشعري، ما اسمه؟ عبد الله بن قيس، يا عبد الله بن قيس، قال لبيك يا رسول الله. فقال له المصطفى، هل أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، اللي انت عملت رددها دي، ها، وهو يرددها في نفسه، لم يسمع أبو موسى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. الوقت مضى، لكن عاوز بسرعة أذكر نفسي وأحبابي ببعض آداب الدعاء. احنا عمالين ندعو، كتير من أحبابي يقول احنا عمالين ندعو، ما فيش فايدة عم الشيخ، ما فيش فايدة، ما أنا بدعي بقالي 10 سنين، واللي يقول بقالي 20 سنة، واللي يقول بقالي 30 سنة، واللي يقول بقالي سنة، ما فيش أبدا تحقق لدعوة واحدة. لا، خلي بالك يا حبيبي في الله، هبشرك اللي لدي بشرة، بشرة جميلة قوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه وغيرهما بسند حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال الحبيب، ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها 1 3. خلي بالك عشان لا تيأس ولا تقنط، ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها أي بهذه الدعوة 1 3. عد معايا وخلي بالك، إما أن يعجل الله له دعوته، يبقى الإجابة فورية ويعطيه سؤله، إما أن يعجل الله له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة. يا للشرف، يا للكرامة، يا للمكانة، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما التالتة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. ها، مين اللي خسران؟ اللي ما دعاش، إنما اللي دعا كسبا في كل الحالات. إما أن يعجل الله له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فقالوا إذا نكثر يا رسول الله، سيدنا عمر بيقول له إذا نكثر، فقال الحبيب: الله أكثر. الله الله الله الله أكثر، يعني الله أكثر جودا وفضلا وعطاء وكرما وسخاء. سبحانه سبحانه، انظروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض، ما عليك فقط إلا أن تدعوه. وخزائن الله ملأة. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من عندي إلا كما ينقص المخيط، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الإبرة، إبرة الخيط، لو غمستها في البحر هل تنقص من البحر شيئا؟ الله جل وعلا خزائنه لا تنفد، الله جل وعلا جواد كريم سبحانه سبحانه وتعالى. يد الله عز وجل ملأة سحاء بالليل والنهار لا تغيضها النفقة. انظروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض. بعض الآداب المهمة لإجابة الدعاء سريعا. أول أدب الإخلاص. الإخلاص، ذكرت قوله تبارك وتعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، أي مخلصين له الدعاء. أخلص في الدعاء، أخلص. فالإخلاص شرط لقبول الدعاء وشرط لقبول أي عمل. والدعاء من أعظم الأعمال والطاعات والقربات. أنسيت الثلاثة الذين سد عليهم الغار ماذا قالوا؟ قالوا: اعلموا أنه لينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. والصالح يعني الخالص، الذي ابتغيت به وجه الله والذي وافقت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أول أدب من أدب قبول الدعاء أن تخلص النية، أن تطهر السريرة والطوية، أن تبتغي بدعائك وجه رب البرية سبحانه وتعالى. طيب، من أداب الدعاء أيضا أكل الحلال، ودي عندي أخطر أدب، هذه عندي من وجهة نظري أخطر أدب من آداب قبول الدعاء، أكل الحلال. إزاي نأكل حراما ونشرب حراما ونلبس حراما، نأكل الربا ونأكل أموال اليتامى ونأكل أموال الناس بالباطل وبالفهلوة، وتلاقي الناس يقول لك الرزق يحب الفهلوة. هو فعلا رزق، هو فعلا رزق بالهمزة، ما ينفعش تبقى رزق أبدا، لأن في فرق كبير بين الرزق والرزق. الرزق المصيبة، والرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان أو معنويا. فعندنا يقول لك الرزق يحب الفهلوة، الرزق يحب الخفية. الولد ينشل المحفظة من الجيب زي ما بينشل الكحل من العين، يقول لك ده ولد ايديه تتلفف حرير. حرير ده هتتلفف جهنم يا عم الحج، هتتلفف جهنم إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى. تلفف حرير وهو سارق. وخلي بالك بقى، هناك من يسرق بيضة، وهناك من يسرق دجاجة، وهناك من يسرق شاة، وهناك من يسرق ناقة، وهناك من يسرق شخصا، وهناك من يسرق أسرة، وهناك من يسرق بنكا، وهناك من يسرق دولة، وهناك من يسرق أمة. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. كل اللي سرق حاجة هيجي شايلها على كتف يوم القيامة، يوم الفضيحة. أسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى أكل الحلال من أعظم آداب قبول الدعاء. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هل عرفت لماذا لا يستجيب الله الدعاء؟ لأكل الحرام، لأكل الربا، لأكل أموال اليتامى، لأكل أموال الناس بالباطل، لأكل الرشوة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، من أعظم آداب الدعاء أيها الأفاضل اليقين، اليقين. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. كتير من الناس يدعو بس القلب في غفلة، وتلاقي حتى ما بيرفع ايديه، يعني تلاقي رفع ايديه كده كده، وده مش من الأدب ولا من السنة يعني، وتلاقي واحد رفع ايديه كده وبعدين يعمل كده، أو قلبه في كل واد، أو ربما يدعو دعوة ينادي على زوجته أو ينادي على ولده، هذا لا يليق. أنت ما أجمعت قلبك على الله سبحانه وتعالى؟ ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم بسند حسن، حسنه الشيخ الألباني وغيره. أيضا العزم، يعني إيه العزم؟ العزم في الدعاء. النبي قال كده كما في الصحيحين، قال إذا دعا أحدكم ربه فليعزم المسألة ولا يقل اللهم ارحمني إن شئت، اللهم أعطني إن شئت، لا يا أخي، وإنما فليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، فإن الله لا مكره له. من أعظم أداب الدعاء كما في الصحيحين أيضا عدم الاستعجال، أنت ما تستعجلش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. في رواية مسلم قيل وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت ولم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. هذا واقع الكثيرين، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قيل وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، يترك الدعاء. أيضا من آداب الدعاء أيها الأحبة أن نتحرى وقت الإجابة، ومن أعظم أوقات الإجابة رمضان، أنت في شهر إجابة الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ترد دعوتهم: دعوة الصائم حين يفطر، ودعوة الإمام العادل، ودعوة المظلوم. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم بسند حسن. دعوة الصائم، فرمضان شهر قبول الدعاء، شهر الدعاء، فلا تغفل عن الدعاء في الأوقات. أيضا من الأيام يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. أيضا من أفضل أوقات إجابة الدعاء في الليالي ليلة القدر، ليلة القدر، وقد تحدثت عنها بالأمس بالتفصيل. أسأل الله أن يحرمنا وإياكم أجرها وفضلها وبركتها وخيرها ونورها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأيضا من أوقات الإجابة والأفاضل بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة الدعاء لا يرد، والأدلة على ذلك لا يتسع الوقت لتأصيلها الآن. أيضا من أوقات إجابة الدعاء السجود، السجود أقرب ما يكون العبد من ربيه وهو ساجد، فأكثر الدعاء إلى غير ذلك. تحرى أوقات الإجابة وما أكثرها، فما أعظم فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. وأختم لقاء الليلة بهذا الحوار الذي يدمي القلوب، وسامحوني معلش، الذي يدمي القلوب. مر إبراهيم بن أدهم بسوق البصرة يوما فالتف الناس حوله، وهو من هو في العلم والزهد والورع، فقال له يا أبا إسحاق ما لنا ندعو الله فلا يستجاب لنا؟ فقال لعشرة أسباب. عاوز حضرتك تنتبه كده وتشوف فيه كم سبب من الأسباب اللي ممكن تعوق الدعاء عندك أو عندي. قال لعشرة أسباب، ما هي يا أبا إسحاق؟ قال عرفتم الله ولم تؤدوا حقوقه، وأكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها، وزعمتم أنكم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته، وزعمتم أن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه، وزعمتم أن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه، وقلتم إن الموت حق ولم تعملوا له، وقلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها، وقلتم إن النار حق ولم تهربوا منها، وانتبهتم من النوم فانشغلتم بعيوبكم فنسيتم عيوبكم وانشغلتم بعيوب الناس، ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم، وقرأتم القرآن ولم تعملوا به. عشر أسباب، مش كلها موجودة ولا إيه؟ طب وانت يا مولانا يعني جاي تعقدنا في آخر حلقة؟